سمعت الشيخ يشكو كثير من النساء من أنهم يبتلين بأزواج لا يصلون ولم يكتشفن هذا إلا بعد الزواج. هذا من بلاء عن بالعواف الثالث تمتنع منه وتذهب إلى أهلها ولا تمكن من نفسها لا من منع ولا غيره حتى يتوب إلى الله ويستقيم على الصلاة وإلا في الوالي الفراق. قد تتحجج بالأطفال وما أدراك ما الأطفال لا يهدي على حد يرضى على الله سبحانه هي أولى بأطفالها حتى يهديها الله هذا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.